السؤال عن صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري لم يكتمل بعد. الآن يطبع الثالث. نعم، هل سيكتمل في الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟ أي نعم. هذا هو السؤال الذي كان عندي. وبنفس الحجم؟ أي نعم، بنفس الحجم. بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟ أنا أظن نعم الثالث. في رابع شيخنا، الله أعلم، كبر بالأخير فصار هناك رابع، الأخير هذا صار أكبر من حجمه. والله أنا هذا الذي أعلمه تماما. أنا نقايم في ذهني أنه 3 مجلدات. هيك أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم، لكن المجلد الأخير ضخمة. فأنت قررت فصله. يمكن يكون هكذا. المهم هو يطلع يعني على كل حال. يعني المهم أنه من قبلك انتهى. من زمان وأنا في الشام مثلا. ذكرت من ملابسات الموضوع والأوضاع. نعم نعم. وصحيح مسلم. أي مسلم مع الأسف ضايع. وإلى الآن؟ إلى الآن. وأظن أنه ما احتفظ عند بعضهم، الله أعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح، على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا. تبادرني أن المقصود مختصر المنذري. 3000 ليكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجد. بعدين تذكرت أن هذا مختصر صحيح الجامع في عزوان 3، أنا وقفت عليه. والله أنا ما أذكر الآن إلا آنيا من أمس أو أول أمس وجدت هذا العزو. نعم صحيح، يعني أول 2000 فقط. لا هذا مختصر مسلم للشيخ غير مولي. لا أقول اختصار الأول بس 2000 فقط وزيادة. قصدك مختصر المنذري؟ نعم. المنذري أقل من 2000. نعم أقل. ما وصل للألفين. لا لا ما وصل، ما جاوز 2000، 1900 وشوية، 1900 وقليل. فقل مجرد وجود الرقم يدل على انه كذا. المقصود بارك الله فيك، انت اثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال، ظننت انه سؤال علمي نستفيده، واذا بك تسال انه انا بشوق يا شيخ. الى بارك الله فيك، صحيح. لكن فائده وعدم شيخنا النسبيه كما لا يخفاكم. نسبيه لا نتكر شيخنا، تطيح لك ساعه زمان. سبحان الله، تشرف. واحنا بنروح نصلي وبنرجع عليكم على التنتين، انت بتكون تجالس ومستريح لك شوي. اي بس بتدركوا الصلاه الان ان شاء الله. احنا نخرج الان واذا بدك الشباب نوصل مشوار اذا بحبنا. لا ما بنلحق. كيف؟ ما بنلحق. ما بتعرف. لساتك شيخ واحد إلا سنة. يعني حتى ينام نص ساعة زمان. الرجل هذا يعرف الشيخ وأنه هذه صبغة سرعان ما تزول، ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته. الله يبارك في عمرك يا شيخ. الله. شيخنا في اول البحث جرت مساله، انا اللي بدي احكي مع الشيخ، بنريح الشيخ. شيخنا تفضل. جرت مساله قضيه البحث والفهارس، وانه احيانا بعض الاحاديث قبل هذه الفهارس كنت تمكث فيها يعني اي ساعات. نعم. ولكن في انا مثل قريب شيخنا منذ عام او عام ونصف، يعني حصل منكم بعد الفهارس ومكثتم في بحث عن حديث 5 ايام تقريبا بلياليها الا راحه قليله، وهو الحديث الذي اثير هنا عندنا في اثناء فتنه الخليج، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الصبر تبع ابن عساكر. فالشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معزو في كنز العمال لابن عساكر، وتناقله الناس والخطباء لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من العقائد هذا الحديث. الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الاول فالثاني فالثالث وهو مخطوط شيء متعب، حتى وصل اظن للسادس او السابع في 5 ايام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط، فرغ نفسه 5 ايام الحديث لما وجده. نعم. بين انا ضعيف جدا الحديث، تكلم عليه وهو موقوف. كيف؟ وقل اين طلاب العلم لهذا الواحد؟ الله اكبر. الله اكبر. الله يبارك فيهم ان شاء الله.